الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الامين على اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنته يوم الدين. هذه هي قراءه من كتاب الصراط وصول منهج اهل السنه والجماعه في الاعتقاد والعمل، في باب الدعوه الى الله تبارك وتعالى، اركان الدعوه الى الله. اركان الدعوه الى الله الله سبحانه وتعالى ثلاثة. أولا هو المدعو إليه، وهو دين الإسلام الذي يراد دعوة الناس إليه، وهو سبيل الله وصراطه المستقيم. والثاني هو الداعي، وهو القائم بأمر دعوة الناس. والثالث المدعو، وهو من يراد دعوته، وهم الناس جميعا بوجه عام وأهل الإسلام بوجه خاص. هذه هي أركان الدعوة. الأصول العامة لهذه الأركان: الركن الأول المدعو إليه. أولا لا يدعى إلا إلى الإسلام، يعني موضوع الدعوة ما هو؟ الدعوة إلى الإسلام. الركن الأول في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هو دين الإسلام الذي يراد دعوة الناس إليه وحملهم عليه. ودين الإسلام هو سبيل الله وصراطه المستقيم. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك. ادعو، هذا أمر من الله تبارك وتعالى رسوله، وأن تكون الدعوة إلى سبيل الرب جل وعلا. وقال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الله الذي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فقال: أدعو إلى الله. وقال تعالى: وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فدعوة النبي إنما هي إلى الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان به والدخول في دينه وصراط المستقيم وشرعه القويم، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا. في مجموعة الفتاوى صفحة في الجزء 15 في صفحة 57 ولا. الفقرة الثانية: الإسلام هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله وما أجمعت عليه الأمة. ما هو الإسلام الذي يراد الدعوة إليه بالنسبة إلينا؟ الإسلام هو ما يتضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي وردتنا بطريق صحيح، فهذا هو الحق الذي لا شهبة فيه ولا يتطرق إليه خلق. ثم ما أجمعت عليه الأمة كلها، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن هذه أصول الإسلام التي هي الإسلام: دعوة إلى الله وسبيل الله، ثم كتاب الله وسنة رسوله، ثم بعد وفاة الرسول ما أجمعت عليه الأمة إجماعا لم يشذ منه أحد، فهذا كذلك لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وما سوى ذلك من رأي واجتهاد فإنه يصيب ويخطئ، ولا يجوز حمل الناس على قول أحد إلا ما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله، لكون ذلك طاعة لله ورسوله. فليس لأحد، معنى كلام شيخ الإسلام كلامه جميل، وهو يقول ليس لأحد أن يدعو إلى مقالة، يعني مقالة قالها أي إنسان أو يعتقد هذه المقالة لكونها قول أصحابه، يعتقد لأن أصحابه قالوا هذا، ولا يناجز عليها. المناجزة هو القتال والدفاع عنها، بل لأجل، إذا كان مقالة، لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله بها به وبرسوله، لكون ذلك طاعة لله ورسوله. وقال أيضا رحمه الله: ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها، وإنما قال كلام سمعوا أن بعض الناس الذين يحبونهم ويوالونهم على هذه المقالة فيدخلون فيها ويناصرون بعضهم بعضا عليها. وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة. هذا كل الكلام الشيخ الإسلام يقول سبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة، ما هي من كل الكلام الله ولا من كلام رسوله، وجعلها جعل هذه الأقوال مذاهب يدعى إليها ويوالى ويعاد عليها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن أصدق الكلام كلام الله. فدين المسلمين الإسلام، وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده، مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول. وليس لأحد أن ينسب شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب لهم كلاما يوالي ويعادي عليه غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. هذه نهاية كلام شيخ الإسلام، وهو في مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 64. حقيقة الإسلام وحقيقة هذا الدين وهدفه هو عبادة الله وحده لا شريك له، هذه يعني غاية هذا الدين، ونبذ ما يعبد من دون الله، والاستسلام والخضوع لأوامره، والاستسلام والخضوع لأوامره. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني كل رسول هذه دعوته لأمته أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وكأنه جمع كل رسالة الرسول فيه هذا أنما إلهكم إله واحد، يوحى إلي ماذا؟ أنما إلهكم إله واحد. فهذه خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذا هو دين الإسلام، أن يكون الصلاة والنسك والمحيا والممات كلها لله رب العالمين. والخلق جميعا ومنهم الإنس والجن قد خلقوا لهذه الغاية. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رابعا، الإسلام نظام شامل لكل عمل الإنسان، فعبادة الله تبارك وتعالى تشمل الله تبارك وتعالى نظام شامل لكل أعمال الإنسان في الأرض تدخل في مفهوم هذه العبادة. الإسلام نظام شامل كامل لتنظيم أعمال الإنسان جميعها على هذه الأرض، فهو أولا يحدد عقيدة الإنسان، إيش المعتقد الذي يجب أن يعتقده، التصور الذي يتصور وعمله تجاه إلهه وخالقه سبحانه وتعالى، ثم عقيدته وعمله نحو أهل الإيمان ممن دخلوا في هذا الدين، ثم عقيدته وعمله نحو كل مخلوقات الله التي تحيط بالإنسان في السماوات والأرض. وفي كل هذه الأمور تأتي الأحكام الشرعية التكليفية الخمس: الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. هذه الخمسة أعمال التكليفية، يعني الله كلفنا في إطار هذه الخمسة بس، ما في شيء سادس، إما شيء واجب نفعله، وإما شيء مستحب هذا الإنسان، وإما شيء مباح يخير الإنسان بين الفعل والترك، وإما حرام يجب تركه، وإما مكروه يتنزع عنه، بس هذه هي الأحكام التكليفية. فلا يوجد عمل ولا اعتقاد إلا وفيه حكم من هذه الأحكام. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال شارح الطحاوية اللي هو ابن أبي العز رحمه الله فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس وباقية إلى يوم القيامة، فانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله بكل له كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، خبرا اللي هي أخبار الغيب كلها التي أخبر الله بها، وأمرا بما أمره الله تبارك وتعالى من التشريع يعني. وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته اللي هو الرسول معصية له، وأقسم بنفسه لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينه، لغة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه خلاصة هذا الركن الأول من أركان الدعوة هو الإسلام، وأنه الدين يعني يجب أن يكون الدعوة إلى الإسلام، ماذا شيء إلى نفسه إلى جماعته إلى وطنه إلى أهله إلى إلى بل إلى الله تبارك وتعالى. ودعوا إلى ربك، ودعوا إلى سبيل ربك، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. وصراط الله خلاصته أنه كتاب الله سنة رسوله، وبعد ذلك ما أجمعت عليه الأمة بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي خلاصة يعني الأمر الأول اللي هو موضوع الدعوة. الركن الثاني من أركان الدعوة اللي هو الداعي إلى الله، من يقوم بالدعوة. الركن الثاني من أركان الدعوة هو الداعي إلى الله، والمراد به كل مسلم حمل أمانة الدعوة، لأن كل مسلم قد حمله الله تبارك وتعالى أمانة الدعوة إليه. ودخل في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الواجبات التي يجب توفرها في الدعوة إلى الله هي ما يأتي. أولا العلم بما يدعو به، أول أمر يجب أن يتصف به الداعي أن يكون عالما بما يدعو به إليه. الواجب الأول الذي يجب توفره في الداعي إلى الله أن يكون عالما بما يدعو به، موقنا أن الذي يدعو إليه هو الإسلام، يعني أن هذا من الإسلام، ما يدعو إلى شيء مظنون وليس في ظنه أو في حدسه أو في رأيه أو تخطيطه، ولا بد أن يكون على يقين أن هذا من الإسلام. ولأن الإسلام دين متين يشمل جميع عمل الإنسان وعلاقاته بربه ثم بجميع المخلوقات والعالم من حوله، يعني لأجل هذا يجب أن يكون على علم بأن هذا الذي يدعو إليه هو من هذا الدين الذي أمرنا بالدعوة إليه. العلوم التي جاء بها الدين واسعة جدا، فالغيب الذي أخبر الله به يبدأ من بداية الخلق إلى نهاية الدنيا، مرورا بكل الرسالات والنبوات، ووصولا إلى أحوال المعاد والجنة والنار. ثم إن الشريعة التي فرضها الله علينا تنظم جميع أعمال المكلفين وتصرفاتهم على الأرض، وهي حل لجميع مشكلاتهم وقضاء لجميع أقضياتهم. ولأن هذا العلم اللي هو علم الدين من الاتساع والشمول والعمق مما لا يحيط به إلا الأفذاذ من الرجال، ولا يجمعه إلا الفحول من العلماء، ولا يفقه حق الفقه إلا الأفراد من الراسخين في العلم، كان لابد للداعي إلى الله ألا يهجم على أمر من أمور الدين إلا بعد العلم به، ولا يفتي في مسألة إلا بعد فقه أبعادها، ولا يدعو الناس إلا بعد العلم أن ما يدعو إليه هو ما أمر به الله ورسوله، ولا ينهى عن شيء إلا بعد العلم أن ما ينهى عنه هو مما نهى عنه الله ورسوله. ودليل هذا كله قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لا بد أن يكون على بصيرة مما يدعو، فالبصيرة العلم. وكذلك قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فما لم يكن من سبيل الله لا يجوز الدعوة إليه، وما لم يعلم أنه من سبيل الله لا يجوز لأحد أن يدعو إليه. ويجب على الداعي أن يفرق بين الأمور المقطوع بها من محكمات النصوص فيقدمها ويجعل عليها مدار دعوته، وبين المسائل الاجتهادية التي يجري فيها نزاع بين العلماء فيدعو إليها مبينا أنها مما يسوق فيه الخلاف، وله أن يباحث من يخالفه مباحثة ومشاورة ومناصعة، ولا يلزم غيره باجتهاده هذه الأمور الاجتهادية. فهذا الأمر الأول العلم بما يدعو إليه. الثاني العمل بما يدعو إليه. الواجب الثاني أنه يجب على الداعي أن يكون عاملا بما يدعو الناس إليه، فإذا دعا غيره إلى خير كان أسبق الناس إليه، وإذا نهاهم عن شر كان أبعد الناس منه. ودليل هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقوله تعالى عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي الحديث الصحيح يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه في النار، والأقتاب اللي هي في الأمعاء، وتندلق تخرج يعني من بطنه إلى النار عياذا بالله، فيدور بها كما يدور الحمار برحى، أمعاؤه في الوسط هو يدور حول هذه الأمعاء. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنه؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت يقول لهم كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. وهذا الحديث متفق عليه من رواية الإمام البخاري ومسلم رحمه الله. هذا الأمر الثاني أو الصفة الثانية التي يجب أن تصف بها الداعي، وهو أن يكون عاملا بين دولين. الصفة الثالثة احتساب أجر الدعوة إلى الله. يجب على الداعي إلى الله أن يكون محتسبا لا يطلب على دعوته أجرا. قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وحتى لا يتهم في دعوته وأنه لم يدعو إلا للدنيا. ولذلك أمر الله جميع رسله أن يقولوا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. واتباع الرسل والأنبياء يجب أن يأتسوا به في دعوتهم إلى الله، فتكون دعوتهم إلى الله من أجل دينه واحتسابا لله، ولهذا تجد دعوتهم القبول وتنتفي عنهم الظنة ويكونون بعيدين عن الشبه. الرابع الصبر على الأذى. لا بد للداعي إلى الله من التحلي بالصبر، لأنه لا بد وأن يؤذى في دعوته، فكل الرسل قد عودوا. وقد قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا بني إنه لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. والحديث متفق عليه. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومن أجل ذلك قرض الله الصبر مع التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقرب بين الحق والصبر، لأن من تواصى بالحق لا بد أن يؤذى في الحق، فإذا يحتاج إلى الصبر. وقال تعالى عن لقمان وهو يعظ ابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فجعل الصبر بعد أمره بأن يأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إن ذلك من عزم الأمور. وسيأتي زيادة تفصيل في هذا كله عند الكلام على الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. والرسل أوذوا من الكفار المعلين الكفر ومن أهل النفاق ومن أهل الجهل والحمر. وقد أوذي سيد البشر وخاتم الرسل وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين واليهود والنصارى، كما لقي أيضا من المنافقين أذى كبيرا، فقد كان منهم من قال في حقه لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. وكان منهم من سب زوجته وأذاه في أهله، ومنهم من قال هو أذن، ومنهم من تآمر على قتله. ده كله من المنافقين المعلنين الإسلام يعني. كما أوذي من بعض الجهال الحمقى من أمثال من قال له يا دليا محمد فالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وكذلك أوذي خيار أصحابه من بعده، وما زال الصديق والفاروق يسبان أشد السب إلى يوم هذا. فالداعي إلى الله لا بد وأن يؤذى ويبتلى، فإذا كان الداعي إلى الله من أهل الصبر استمر في دعوته، وإن كان من أهل الجزع والضعف والخور ترك الدعوة إلى الله، وإن كان من أهل الحمق والجهل ربما اعتدى على من يدعوهم وانتصر لنفسه فأسل دعوته وأبطل جهاده في سبيل الله. الأمر الخامس لما يجب أن يتصف به الداعي الحرص على هداية من يدعو. الواجب الخامس الذي يجب توفره في الداعي إلى الله أن يكون حريصا على هداية من يدعوه. فإذا كان الذي من يدعوه كافرا كان حريصا على إيمانه سعيا في ذلك بكل سبيل. وقد كان سيد الدعاة والمهتدين وهو نبينا صلى الله عليه وسلم يحزن أشد الحزن حتى يكاد يقتل نفسه غما أو يقتله الغم أسفا على نفور الناس من دعوته. قال تعالى له معزيا ومعاتبا لعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال أيضا الله أيضا لعلك باخر نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. وقد وصفه تعالى بالحرص على هداية الناس. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم. وقال تعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. والداعي إذا كان حريصا على هداية من يدعوه سعى إلى ذلك بكل سبيل، ولم يدخر وسعا في إيصال الحق له، واستخدم معه كل وسيلة ناجعة وأزال كل عقبة تصد عن الحق. وأما إذا اتصف بدب ذلك يعني بعرب الحرص ولا مبالاة أهمل في دعوته دعوة من يدعوه ولم يكترث لهدايته أو ضلال. وإذا كان من يدعوه مسلما وكنت حريصا على أن يهتدي للحق الذي تدعو إليه وبالمعروف الذي تأمره به حملك ذلك على إخلاص النية وبذل قصار الجهد والفرح بهداية من تدعوه والحزن إذا لم يستجب لذلك. الحمد لله رب العالمين.